إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع متن مبادئ الأصول لشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى. وبين يدي درس اليوم أجيب عن أسئلة وردت من الإخوة بارك الله فيه، وإذا كان ثمة أسئلة إن شاء الله وترسل بعد الدرس يمكن أن نؤخرها لأول المجلس الذي بعده، هكذا يعم النفع بحول الله سبحانه وتعالى. السؤال الأول حول طريقة دراسة الأصول. يقول أحد السائلين بأن بعض الشيوخ ذكر أن طريقة دراسة الأصول تتفرع إلى فرعين، أو يمكن إدراك الأصول من خلال طريقين. الطريق الأول أن تدرس كتب أصول الفقه، والطريق الثاني أن تدرس كتب السنة مع تطبيق القواعد الأصولية عليها. والحق بارك الله فيكم أن هذا الذي يذكره الأخ ناقلا له عن بعض الشيوخ هذا الذي قلناه، لابد من دراسة كتب الأصول وتطبيق ذلك على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فنحن إن شاء الله تعالى سنطبق على أمثلة مبادئ الأصول التي أوردها الشيخ ابن باديس، كذلك سنطبق على العقائد الإسلامية للشيخ ابن باديس، فقد أورد آيات كثيرة وأحاديث كثيرة سنعلق عليها بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبين تطبيق الأصول. وقلت لكم في قابل الأيام بعد أن نختم مبادئ الأصول سندرس جمع الجوامع، وندرس مع جمع الجوامع الفقه من خلال المتون الفقهية، والفقه من خلال عمدة الأحكام، وفي كل ذلك سترون إن شاء الله عز وجل تطبيقا لقواعد الأصول مما يزيدك فهما ويرسخ عندك التصور. هذا الجواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني يقول أحدكم: أجد صعوبة في الفهم والاستيعاب، في الفهم والاستيعاب. أما الفهم والاستيعاب فهو ابتداء ملكة يعطيها الإنسان عباده، يعني هذا الفهم وهذا الاستيعاب وقدرة الإدراك الأصل فيها أنها يعطيها ربنا سبحانه وتعالى لعباده، وقد أناطها الله عز وجل بالعقل. فكلما امتلك الإنسان عقلا وازداد في هذا العقل كلما ازداد فهمه وإدراكه، لأن العقل هو آلة الإدراك. ثم قد يتميز بعض الناس جبلة، من حيث الجبلة يتميزون بفهم أدق من فهم غيرهم، أي أنه يمتلك استعدادا فطريا قد لا يكون لغيره. الذي ليس له هذا الاستعداد الفطري، ليس له ما يسمى أيضا بالألمعية، أي أنك تشير له إلى أول الطريق فيهتدي إلى آخره، من لم يكن هكذا فيمكنه أن يكتسبه، واكتسابه بالضربة، واكتسابه بالضربة. وقد ترك لنا التاريخ أمثلة لعلماء نبغوا في علومهم وكانوا في أول أملهم لا يملكون تلك الوفرة من الفهم وذلك العلو من الإدراك. أذكر لكم مثالين على عجل. هنالك الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة رحمه الله، كان يدرس الفقه الشافعي عند خاله المزني، والمزني صاحب الشافعي الذي اختصر فقه الشافعي في كتاب سماه المختصر، ثم شرحه الماوردي بعد ذلك في الحاوي. المزني وهو يدرس ابن أخته الطحاوي استغلق فهم مسألة على الطحاوي، فقال له المزني: لن تفلح، أو كلمة نحوها: لن تفلح ولن يكون منك شيء، أو كلمة نحو هذا. الطحاوي رحمه الله لم يقف عند هذه الكلمة، وإنما بذل جهدا وجد واجتهد وتدرب وجاهد في تحصيل العلم إلى أن صار من أئمة الأحناف، لأنه فارق مذهب خاله إلى مذهب الحنفية حتى صار على مذهب الأحناف، ثم صار إماما فيهم. وكان يقول إذا مر على قبر خاله كان يقول: ليته كان حيا ليرى أين وصلت. ومن الأمثلة كذلك إمام النحو الكسائي رحمه الله، فهذا الرجل قد ذكروا بأنه كان لا يحسن النحو ويستغلق عليه، ثم لما مر مرة وقد أيس من تعلم النحو مر على نملة رآها تثابر في نقل حبة قمح من الأدنى إلى الأعلى حتى بلغت مرادها، فأعلى ذلك من همته وقال: لن تكون النملة أفضل مني، فيما جاء عنه، ثم اشتغل بالعلم حتى صار إمام الكوفيين في النحو. وعليه فالقضية قضية دربة ودعاء وتوسل وتضرع لله سبحانه، وفضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. إذن هذا السؤال الثاني. أما السؤال الثالث: ما الفرق بين الاستعمار والاستدمار؟ فهذا أمر واضح ذكرته حال ذكر ترجمة الشيخ بن باديس. الاستعمار أي يطلب العمار، يعمر المكان ويبنيه ويجعله عامرا. الاستدمار يدمر المكان ويزيل معالمه. ففرنسا في الجزائر دمرت الدين، دمرت اللغة، دمرت كل شيء طيب في الجزائر، ولذلك لو كانت مستعمرة لعمرت ذلك ولجعلته مباركا، ولكنها دولة كافرة والحقد الصليبي لا يخفى. بقي سؤالان أجيب عنهما إن شاء الله على عجل. السؤال الثالث أو الرابع: لما قلت ثمة مبحث اسمه التعارض والتوجيه، سألني أحدكم قائلا: كيف يكون بين النصوص، كيف نجد بين النصوص تعارضا ونحن نعلم أن الله عز وجل يقول: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا نفى الله عن كتابه الاختلاف، فكيف يمكن أن يوصف بأن ما يقع بين الآيات والأحاديث، أو بين الآيات فيما بينها أو الأحاديث فيما بينها، كيف يمكن أن يقع بينها تعارض؟ الجواب عن هذا بارك الله فيك أن الممتنع حصوله بين الآيات والأحاديث هو التعارض من كل وجه الذي لا يمكن دفعه. التعارض، الاختلاف، التناقض الذي لا يمكن دفعه، هذا غير موجود في الشريعة. هذا لمن يحصل؟ هذا يحصل لبعض الفقهاء، لبعض المجتهدين، في نظره تتعارض الأدلة ولا يتمكن من التوفيق بينها فيتوقف في المسألة، فيتوقف. أما أصل التعارض بمعنى أن يقابل هذا هذا ويمكن التوفيق في حال التعارض، فهذا موجود في كتاب الله. فأنت بارك الله فيك لولا التعارض لم يكن هنالك نسخ، فكيف تهتدي إلى أن هذه الآية نسخت هذه؟ تهتدي إلى أن هذه نسخت هذه لما تجد أن الحكمين متعارضان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية إلى أزواجهم متاعا إلى الحول كانت عدة المرأة حولا كاملا، ثم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بين الآيتين تعارض، هذا التعارض جعلنا نحكم على إحدى الآيتين أنها ناسخة للأخرى، أنها ناسخة للأخرى. بالتعارض اهتدينا. حينما نجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لما جاءه ذلك الأعمى ليجد له رخصة في ترك صلاة الجماعة، فذكر بأنه أعمى لا قائد له، ويكون في الليلة الظلماء في الليلة المطيرة مع بعد بيته، هل تجد لي رخصة؟ قال لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في ترك الصلاة صلاة الجماعة للمريض بعذر المطر، واستفاد العلماء منه أعذارا كثيرة. فهذا الحكم يعارض ما أفتى به ذلك الأعمى، فيكون الجمع بينهما أن حديث الأعمى نسخ في جهة الأعذار بما جاء بعد ذلك من أحاديث أعذار ترك صلاة الجماعة. كذلك حينما نجد قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، هذا يعم كل ميتة، ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، والجراد ميتة لأنه لا يمكن أن يذكى. ونجد حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن، وفيه أن رجلا قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فترى أن هذين الحديثين يعارضان الآية، يعارضان الآية، فالآية حرمت كل ميتة، والحديثان أحلا ميتة الجراد وميتة البحر، فيكون بهذا التعارض يحصل التخصيص، فكل ميتة محرمة إلا ميتة الجراد وميتة البحر، كما جمعها ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في حديث واحد جمعهما جمع الضوابط الفقهية والقواعد. وكذلك بالتعارض نصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بالتعارض. فأنت حينما تقرأ قوله صلى الله عليه أو قول الله سبحانه نمثل بالقرآن، حينما تجد الله سبحانه وتعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، حين التبايع أمرنا ربنا بالإشهاد أشهدوا ذوي عدل منكم، ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تبايع ولم يشهد، نجد العلماء أجمعوا على جواز البيع دون إشهاد، فتعارض عندنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ظاهر الأمر وإجماع الأمة مع ظاهر الأمر، فيكون ذلك الأمر مصروفا من الوجوب إلى الاستحباب لأجل هذه المعارضة، فبالمعارضة الظاهرة صرفنا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ولذلك يسمى هذا بمبحث التعارض. الذي أنكرناه أنهم يقولون التعادل، لو كانت الأدلة متعادلة لسقطت، فهي متعارضة وليست متعادلة، ويقولون الترجيح، والترجيح مرتبة من مراتب التعامل مع الأدلة المتعارضة، والأصل في ذلك التوجيه، ولذلك قلت لكم الأدق أن نقول التعارض والتوجيه. هكذا أكون أجبتك إن شاء الله عن هذا. بقي سؤال أخير، بقي سؤال أخير وهو قال إذا ممكن أن تعرف لنا الأصول، هل يمكن أن نعرف أصول الفقه؟ أنا تجاوزت تعريف الفقه وأصول الفقه لأن الشيخ تجاوزه، ولكن ما دمتم سألتم عنه فلا إشكال في ذلك، نجيب عنه إن شاء الله عز وجل إجابة مختصرة، وفي جمع الجوامع نبسط القول أكثر إن شاء الله سبحانه. أقول تعريف أصول الفقه هكذا: أصول الفقه المركب المضاف من المضاف والمضاف إليه. نبدأ في تعريفه بالمضاف إليه. انتبه، تجدون بعض الأصوليين حينما يريد أن يعرف أصول الفقه يبدأ بكلمة أصول ثم الفقه. لماذا؟ لأنه يبدأ بما يبدأ النطق به، فحين النطق تقول أصول ثم تقول الفقه، فيقول الأصول جمع أصل وهكذا. ثم إذا فرغ من الأصول عرف الفقه. الدقيق والأصح، وهو مسلك طائفة من الأصوليين، أن نبدأ بتعريف الفقه قبل الأصول، فبدل أن نقول الأصول أولا ثم الفقه، بل نقول الفقه أولا ثم الأصول، لأن الفقه هو المضاف إليه، هو المعرف، هو الذي يحتاجه المضاف. إذا تبين تبينت أصوله. أما الفقه فمن جهة اللغة مختصر القول وبسطه إن شاء الله في جمع الجوامع، أن الفقه هو فهم ما دق من الكلام. الفقه هو الفهم الدقيق، هو فهم ما دق من الكلام. الآن وأنا أتكلم بعضكم يفهم ما أقول فهما سطحيا، يفهم أن يتكلم بالعربية، أتكلم عن الأصول، أتكلم عن هذه المسألة، ولكنه لا يفهم فهما جيدا بحيث يتمكن من التطبيق، فنقول هذا له فهم. الذي يفهم فهما يجعله يفهم مقصود الكلام وتقريرات الكلام، ويمكنه أن يستعمل بعد ذلك تلك القاعدة ويفهم لوازمها، فهذا نقول له فقه، فقه فقه الكلام. ولا زال الرجل يفقه الكلام حتى يفقه، ما زال الرجل يفقه بفتح القاف الكلام حتى يفقه، أي حتى يصير الفقه له سجية، لأن فقه يفقه هذا متعد، فقه المسألة يفقهها، فقه المسألة يفقهها، صار الفقه له سجية وخصلة. وهذا ما كان على وزن فعل من الأوزان السجية، نراه إن شاء الله قلت لاحقا. أما الفقه شرعا فيمكن أن تستفيده من تعريف الشيخ ابن باديس. فالفقه هو، الفقه هو في تعريف ابن باديس قال: هو معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد. إلى هنا متعلق بأصول الفقه، ما بعده هو الفقه، أحكام الأفعال من أدلة الأحكام. ولذلك أقول لك تعريف الفقه هو معرفة أحكام أعمال العباد بالأدلة. الفقه معرفة أحكام أعمال العباد بالقوة. معرفة كما سبق أنه إدراك، ملكة، ملكة حاصلة في النفس. معرفة أحكام، وهذه الأحكام هي التي سندرسها تفصيلا، وهي الأحكام الطلبية والتخييرية والأحكام الوضعية. معرفة أحكام أعمال كل ما يكتسبه الإنسان بقلبه، بلسانه، بجوارحه. بلسانك ما تلفظ به، بجوارحك صلاة، صيام، حج، ويلحق بها الإنفاق المال، وبقلبك، وبقلبك النية، التوكل، الخشوع، يعني حركة القلب العملية، حركة القلب العملية. أحكام هذه الأعمال، وأضفنا الأعمال للعباد، أحكام أعمال العباد، ولا تقل المكلفين بل العباد، لأن الفقه لا يتحدث عن المكلف فقط، بل يتحدث أيضا عن حكم عمل غير المكلف. ما حكم صلاة المميز تدرس في الفقه، وما حكم صلاة الصبي غير المميز تدرس في الفقه، وما حكم زواج المجنون وطلاق المجنون، وما حكم زكاة مال الصبي والمجنون، كله يدرس في الفقه. بل سنرى إن شاء الله عز وجل ما يسمى بالأهلية، أهلية الوجوب وأهلية الأداء، وهي مباحث توسع فيها الحنفية وأجادوا فيها أيما إجادة. سنرى هذا في مبحث التكليف بحول الله. إذن هي ما الفقه معرفة أحكام أعمال العباد بالأدلة، ولا تقل بالأدلة الأصولية بالأدلة التفصيلية، قل بالأدلة. قد يكون الدليل إجماليا وقد يكون تفصيليا، وهذا أيضا سنراه تفصيلا في موضعه بحول الله. إذن هذا الفقه لغة واصطلاحا. نأتي إلى كلمة الأصول، يعني لولا أنكم طلبتم ما كنت يعني توسعت في هذا، ولكن لا بأس. كلمة الأصول تجمع، هذه جمع أصل، أصول هي جمع أصل، أصل ويجمع على أصول، أصل ويجمع على أصول. الأصل في اللغة أصل كل شيء بحسبه، أصل كل شيء بحسبه. أحيانا يكون الأصل هو لا يتصور الأصل إلا بمقابله، الأصل هو ما له فرع أو ما يمكن أن يكون له فرع، هذا هو الاسم الجامع. الأصل لغة ما يمكن أن يفرع عليه، ما يمكن أن يفرع عليه. قد يكون هذا التفريع حسيا كأصل البناء، عندنا في البناء أصل وهو الأساس ويفرع عليه، شجرة لها جذور ذلك أصل ثم لها فروع. قد يكون هذا الأصل ليس بطريقة البناء، وإنما كأصل الأب، ككون الأب أصلا للولد، أي منه ما منه الشيء، أو يكون ما يفتقر إليه، إلى غير ذلك من المعاني نتركها في جمع الجوامع. إذا فهمت هذا من حيث اللغة، فإن الأصل في اصطلاح العلماء وفي إطلاقاتهم يرجع إلى أحد معنيين، وتحت هذين المعنيين ستة معان. الأصل في كلام العلماء يرجع إلى أمرين اثنين، وتحت هذين تتفرع ستة إطلاقات. يرجع الأصل إلى الدليل أو إلى القاعدة. إطلاقات الأصل، إذا أطلق الأصل فهو إما الدليل وإما القاعدة فقط. يعني مثلا تقول أصل جواز النكاح، أصل مشروعية النكاح قول الله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي دليله، كما يطلق على القاعدة، الأصل بمعنى القاعدة. فتقول مثلا الأصل حمل المطلق على المقيد، أي القاعدة حمل المطلق على المقيد. هذان الإطلاقان. ثم يرجع إلى الأدلة معان، ويرجع إلى القاعدة معان. نبدأ بالدليل. الدليل، الأصل بمعنى الدليل، سواء كان دليلا كليا أو دليلا جزئيا تفصيليا. الأدلة الكلية يعني تنظر إلى الدليل بمجمله، الكتاب دليل كلي، القياس، الإجماع. الأدلة التفصيلية الآيات المفردة: وأقيموا الصلاة، لا تقربوا الزنا، وهكذا. أجمع العلماء على مشروعية أو على استحباب مشروعية، نعم، صلاة العيد، فهذه مفردات. إذن الدليل يدخل تحته الكلي، ويدخل تحته ماذا؟ التفصيلي. يندرج تحت الدليل أيضا، هذا اللي نتكلمنا عليه، الدليل يندرج تحته المقيس أو المقيس عليه، معذرة، المقيس عليه. أو أذكرها لكم لأني أرى بعض كأن الكتابة توقفت. أذكر لكم الإطلاقات الست ثم أرجعها إلى الدليل وإلى القاعدة. الإطلاقات الست هي أولا الدليل، سواء كان كليا أو جزئيا، ثانيا القاعدة، ثالثا يقولون المقيس عليه. المقيس عليه هو أحد أركان القياس، أحد أركان القياس. كيف هذا؟ أنا الآن أقول لك: هل يجب الإشهاد في البيع؟ الجواب: لا يجب الإشهاد في البيع. تقول: ما الدليل؟ أقول: أقيسه على الرهن. الرهن بالإجماع مستحب، وعلته توثيق البيع. الإشهاد علته توثيق البيع، فألحق الإشهاد بالرهن بجامع التوثيق، فإذا كان الرهن مستحبا فالإشهاد مستحب كذلك. فالمقيس عليه هنا هو الرهن. هذا في الحقيقة يرجع إلى معنى الدليل، فهو إطلاق يرجع إلى معنى الدليل. الإطلاق الرابع للدليل وهو الرجحان، وهنا يقصدون بالرجحان القاعدة الترجيحية. القاعدة الترجيحية: الأصل حمل الكلام على الحقيقة لا المجاز، الأصل أن الناقل مقدم على المبقي، الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. هذه تسمى بقواعد الترجيح، القواعد الترجيحية، وترى أنها قواعد، فمردها إلى ماذا؟ إلى القاعدة، فهي ترجع إلى القاعدة. هذه أربع إطلاقات. الإطلاق الخامس: الاستصحاب، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل استصحاب العموم. ترى بارك الله فيك أن الاستصحاب مرده إلى القواعد، فهو نوع من القواعد، أو هو راجع إلى الدليل، لأن الاستصحاب يعتبر من الأدلة الكلية. ثم الإطلاق السادس والأخير للأصل وهو الغالب، وهو الغالب. فتقول مثلا حين تسأل اليوم: هل يجوز للرجل أن يبيع آلة الحلاقة؟ هل يجوز له أن يبيع آلة حلاقة الشعر؟ فتقول: الأصل أن تستعمل هذه الآلة في حلق اللحية، وحلق اللحية حرام فيحرم له أن يبيعها. قولك الأصل أن تستعمل في حلق اللحية، أي الغالب، الغالب أن تستعمل آلة الحلاقة في حلق اللحية، الغالب. وهذه القاعدة الأغلبية راجعة إلى القواعد. إذن محصل الأصل أنه يطلق ويراد به الدليل أو القاعدة، ويندرج تحت الدليل الدليل الكلي والدليل التفصيلي، ويندرج تحته الاستصحاب والمقيس، المقيس عليه. وأما القاعدة فيندرج تحتها القاعدة التأصيلية والقاعدة الترجيحية والقاعدة الأغلبية، أو إن شئت ألحق بها الاستصحاب كذلك. هذا الذي تعلق بجواب سؤال السائل حول تعريف الأصول والفقه. نكتفي بهذه الأسئلة، ما بقي يعني إذا كان هناك أسئلة أخرى نجيب عنها غدا بحول الله عز وجل. يعني قيدوها واتركوها على الصفحة، سأجيبكم عنها غدا بحول الله عز وجل. كنا توقفنا البارحة، يعني الآن أخذنا نصف ساعة تقريبا في إجابة الأسئلة، ولكن هذا إن شاء الله خير وبركة. كنا البارحة بارك الله فيكم توقفنا أو أكملنا شرح تعريف أصول الفقه الذي ذكره عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى، كنا أتممناه. فهو يقول: معرفة الأصول معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام. ثم قال: فلنحصر الكلام في أربعة أبواب. هنا لا بأس أن أفيدكم فائدة، هو في نسخة قال فلنحصر الكلام، وفي نسخة قال فانحصر الكلام. في نسخة قال فلنحصر الكلام، في نسخة أخرى قال فانحصر الكلام. الفرق بين اللفظتين: فلنحصر هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، يقول نحن نحصر. طيب فلنحصره نحن، فلنحصر المباحث في هذه الأربع. أما فانحصر هذا فعل ماض على وزن انفعل، ووزن انفعل من أوزان المطاوعة، من أوزان المطاوعة. تأمل ما معنى أوزان المطاوعة. تقول ضربت كسرت الزجاجة، كسرت الزجاج فانكسر، كسرت الزجاج فانكسر، أو ضربت الزجاج فانكسر. قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: فاضرب بعصاك الحجر، تقديره فضرب فانفجرت، فانفجرت فانبجست. هذا للمطاوعة. تقول صرفته فانصرف. فعل المطاوعة هو مطاوع لما جاء قبله، مطاوع لما جاء قبله، ولازم عما قبله. فهنا نقول المصنف رحمه الله إن كانت هذه التبويبات الأربع لازمة، إن كانت هذه التبويبات الأربع لازمة عن التعريف، يعني من قرأ التعريف فهم أنه لا بد من عقد أربعة أبواب هي التي ذكرها المصنف، فهنا يصح أن يقول فانحصر. فانحصر أي أن الانحصار وقع مطاوعة لذلك التعريف وما اقتضاه. وأما إذا كانت هذه الأبواب الأربع لا تناسب التعريف ولا تلزم عن التعريف في الضرورة بالضرورة، فهنا لا نقول فانحصر بل نقول فلنحصر، أي أن المصنف هو الآن اختار أن يحصر هذه الأبواب فيما سيذكره. ونحن حينما ندقق نجد أن المصنف قال: معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام. فالذي ذكر ذكر القواعد وأحكام الأفعال وأدلة الأحكام، وفي الحقيقة هذه الثلاث هو لم يقسمها بهذا التقسيم، لم يقسم الأبواب على وفق هذا، ولذلك كانت النسخة المعتمدة فلنحصر الكلام وليست النسخة الأخرى التي فيها فانحصر الكلام. هذا من باب توسيع المدارك وكيف تتعامل في اللغة وتتعود التدقيق في كل عبارة تستعملها، في كل عبارة. الأصولي دقيق، الأصولي ليس كالشعراء والأدباء، يستعمل لفظة بدل لفظة، يتوسع في العرض، كلا، يدقق فيما يقوله، يزن لكل كلمة وزنها. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بهذا العلم، وأن يجعلنا ممن يفهمه حق الفهم. ثم قال المصنف يرحمه الله عز وجل: الباب الأول في أفعال المكلف. الباب الأول في أفعال المكلف. قال رحمه الله: من مقتضى عبودية العبد لربه أن يكون مطيعا له في جميع أفعاله، مما يفعله بجوارحه الظاهرة أو بجوارحه الباطنة، وذلك بأن يجري على مقتضى طلب الله وإذنه، فيفعل ما طلب منه فعله، ويترك ما طلب منه تركه، ويختار فيما أذن له في فعله وتركه، إذ كل فعل من أفعاله لا بد أن يكون مطلوب الفعل أو مطلوب الترك أو مأذونا في فعله وتركه. إذا فهمنا هذه الفقرة واتممنا شرحها الليلة فهو فتح عظيم، لأنها دسمة في الحقيقة، ليست كما تبدو لأول وهلة. أولا، هذه الفقرة تكاد تكون بدعا من التصنيف في أصول الفقه، أو بدعا من التبويب في أصول الفقه، فالأصوليون لا يعتنون بمثل هذا الكلام الذي قد يتبادر إلى الذهن أول ما تقرأه أنه من قبيل الوعظ ومن قبيل ترقيق القلوب. هو نعم فيه وعظ، لكنه ابتداء هو تقرير وهو توطئة وتمهيد للقسمة التي ستراها، القسمة التي تراها للأحكام الشرعية التي ستأتي معنا بحول الله. أولا يقول: الباب الأول في أفعال المكلف. الباب الأول في أفعال المكلف. قد عرفت منذ قليل في الدرس السابق أن الأصل أن يقال في أعمال المكلف ولا يقال في أفعاله، هذا من جهة. من جهة ثانية، المصنف لم يعرف المكلف هنا، لا تجد تعريفا للمكلف، وإنما سيأتي تعريفه إن شاء الله تحت الباب الثاني، سيذكر تعريفه تحت الباب الثاني، يعني في الباب الأول، في الباب الثاني عند تناوله لمقتضيات الحكم يذكر الحاكم المحكوم فيه المحكوم عليه، هنالك يعرف من هو المكلف، ولذلك لن نسبقه ولن نعرفه. لكن ضع في تصورك أنه يتحدث عن المخاطب بالأحكام، عن الإنسان المخاطب بالأحكام. يقول رحمه الله: من مقتضى عبودية العبد لربه. من مقتضى عبودية العبد لربه. المقتضى هذا اسم مفعول، اقتضى يقتضي، اسم الفاعل مقتض، واسم المفعول مقتضى. المقتضى هو اللازم، يعني ما يستلزم، ما يجب لأجل أن يصحح الكلام. فالمقتضى هو اللازم الذي يتوقف عليه صدق الكلام. أعيد: المقتضى هو اللازم الذي يتوقف عليه صدق الكلام، وإن شئت أن تنزع الكلام وتضع كلمة الدعوة، هو اللازم الذي يتوقف عليه صدق الدعوة. الدعوة كلام يعني، لكن هو ما زال لم نتثبت منه، هذه الدعوة. الدعوة كل كلام تذكره ويحتاج أن نثبته. وهذا المقتضى سنرجع إليه إن شاء الله عند دلالة الاقتضاء. طلب مني بعض الشيوخ ممن يحضر معنا بأن نذكر بين يدي قواعد دلالات الألفاظ بأن نذكر قسمة أو نذكر جدولة لدلالات الألفاظ قبل أن نشرع فيها. إن شاء الله سأذكر ذلك، وحينها سأبين ما هو أو ما معنى دلالة الاقتضاء بقسميها التلويحي والتصريحي، وإن شاء الله سنعرف في ذلك الموضع ما هي هذه الدلالة، ما حقيقتها، كيف تطبق. الذي يهمك الآن أن تعرف بأن المقتضى هو اللازم الذي يتوقف عليه صدق الكلام أو صدق الدعوة. فأنت الآن إذا طبقت هذا في هذا الموضع، مقتضى عبودية العبد، فأنت حين تزعم أنك عبد لله، أنا عبد لله، أنا أعبد الله، هذه الكلمة أنا أعبد الله، أنا عبد لله، أنا أحقق عبودية الله، هذه الكلمة هي دعوة لا يمكن أن نحكم بصدقها حتى ننظر في مقتضاها. فمقتضاها لازم عنها، ووجوده على الوجه الصحيح يحكم بصدق هذه الدعوة، وإلا فلا. فالمصنف يقول لك من مقتضى عبودية العبد لربه، أي من الأمور التي تحكم بصدق أنك عابد لله وتعبد الله، والعبودية التي يعنيها هنا هي عبودية الاختيار، العبودية الشرعية الاختيارية، لأن العبودية عبودية، العبودية عبودية، عبودية كونية اضطرارية، وعبودية شرعية اختيارية. عبودية كونية اضطرارية، عبودية شرعية كونية، أما الشرعية اختيارية. أما العبودية الكونية الاضطرارية فهي التي لا يخرج عنها إنس ولا جان، ولا يخرج عنها حجر ولا شجر ولا سماء ولا شمس ولا قمر، وهي أن الكون خاضع لتدبير الله سبحانه وتعالى. الكون عبد لله، عبودية كونية قهرية، فالله عز وجل يجري الشمس بأمره ويوقفها إذا شاء، وينزل المطر متى شاء، ويخلق الإنسان متى شاء، ويتوفاه متى شاء. هذه عبودية كونية قهرية لا يخرج عنها إنسان، لا يخرج عنها مخلوق، لا أقول إنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض سيأتي الرحمن، يأتي إلى الله عبدا مطيعا، عبدا مطيعا. وهذه هي العبودية التي تقع في متعلقات صفات الله العامة، والله بصير بالعباد، والله رؤوف بالعباد. من هؤلاء العباد؟ كل من خلقه الله فهو داخل هنا، ولو كان كافرا الله بصير به، الله رؤوف به. أما العبودية الثانية وهي التي فيها الثواب والعقاب وفيها الأجر وبها يدخل المرء الجنة، فهذه عبودية الشرعية الاختيارية، هذه التي قال فيها ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذه التي قال فيها ربنا مخاطبا إبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، من الصالحين من الأتقياء، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فهذه عبودية الاختيار. الشيخ يقول هنا رحمه الله تعالى، يقول من مقتضى هذه العبودية ومن مقتضى تحقيقك لعبادة الله اختيارا وشرعا أن تكون مطيعا له في جميع أفعالك، أن تكون ممتثلا لأمر الله ونهيه في جميع ما تفعله في جميع أفعالك. مما تفعله، مما تقوم به بجوارحك الظاهرة والباطنة. الجوارح، الجوارح ابتداء جمع جارحة، الجوارح جمع جارحة. الجارحة هو العضو المكتسب من الإنسان، العضو المكتسب، العضو العامل. فأنا الآن مثلا أكتسب بيدي فهي جارحة، وبأصابعي فهي جارحة، وبعيني، بأنفي، بفمي، هذه جارحة. لكن هنالك مواضع في الجسد لا يمتلك، لا يكتسب بها الإنسان، فلا تسمى جارحة. فإن اكتسب بها صارت جارحة. مثال ذلك، الأصل أن ظهر الإنسان ليس جارحة، ظهر الإنسان ليس جارحة، لأن الأصل أن الإنسان لا يكتسب به خيرا ولا شرا. لكنه لو مثلا كان في مجمع فيه اختلاط من النساء والرجال، فتقصد أن يتحسس امرأة بظهره، فوضع ظهره على ظهر تلك المرأة الأجنبية، فيصير ظهره في ذلك الوقت جارحة، يصير جارحة. لو أنه استعمل ظهره ليقوم في الصلاة صار جارحة تكتسب الثواب. إذن الجارحة العضو متى عمل، عضو الإنسان متى عمل واكتسب خيرا أو شرا فهو جارحة، كما قال الله سبحانه: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما اكتسبتم في النهار. يقول الشيخ: أن تكون مطيعا لله في جميع أفعالك مما تفعله بجوارحك الظاهرة أو بجوارحك الباطنة، بجوارحك الظاهرة أو بجوارحك الباطنة. الجوارح الظاهرة كثيرة فيحسن جمعها، لك يدان وفيها أصابع ولك حواس ولك أطراف، لكن القلب الباطنة فيها جارحة واحدة وهي القلب. يعني حينما يقول بجوارحك الظاهرة أو بجوارحه الظاهرة، كان الأولى أن يقول وبجارحته الباطنة، فهي جارحة واحدة القلب. فلماذا جمع القلب وهو واحد؟ لماذا جمعه؟ سبب الجمع أحد أمرين، سبب الجمع أحد أمرين. أعضاء الإنسان أحيانا تجمع، وهو الأمر الأول، السبب الأول، تجمع لا باعتبار العضو وإنما باعتبار أثره وباعتبار مفعولاته. أنت تقول مثلا، تقول لي على فلان أياد كثيرة، لي على فلان أياد كثيرة، وأنت تملك يدا واحدة أو تملك يدين، معذرة. فلماذا قلت أياد؟ تقصد أنك مرة أعنته بالمال، ومرة بالجهد، ومرة أخرى بالقرض، وهكذا، فكثر إعطاؤك المال له. شكون هذا؟ الله المستعان. يا إخوان احنا في الدرس، نحن في الدرس، واحد الإخوة يتصل، صلى الله يهدينا وإياه، صلى الله يهدينا وإياه. فقلت بارك الله فيكم، أحيانا العضو يجمع باعتبار أثره، باعتبار مفعولاته. فلك يدان وتقول عندي أيد كثيرة، بعض الناس تقول فلان له أوجه كثيرة، له وجوه كثيرة. لماذا؟ لأن هذا الوجه مع أنه واحد، لكن أحيانا يأتي به، يأتي بهذا الوجه في، يعني يكون وجها مع فلان بصورة ومع آخر بصورة وهكذا. طيب، إذا فهمت هذا، فلعل الشيخ، وهو الاحتمال الأول، قال جوارح كثيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من الواتساب، لم أعرف. هذا يستحق الحظر، هذا إن شاء الله سيكون مآله إلى الحظر. فقلت بارك الله، بسم الله، صبرا علي. طيب أنا معكم، رجعت إليكم. طيب الحمد لله. هذا أحد المزعجين أو المزعجات، أسأل الله أن يكفينا شرهم. طيب، لأنه أرسل رسالة. على كل حال، كثير من أعداء الدين أزعجهم أن كان يعني هذا الوباء الذي حل بنا كان سببا لبروز كثير من الشيوخ والدعاة للتدريس، ولله الحمد والمنة، فليموتوا بغيظهم، والله ناصر دينه ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون. أسأل الله أن يحفظ هذه البلاد، وأن ينصر فيها الإسلام والمسلمين، وأن يجعل في هذا البلد حكمه هو الذي يحكم به، وكتابه هو الذي يقضى به بين الناس، وما ذلك على الله بعزيز. قلت بارك الله فيكم، إذن السبب الأول لعل الجمع كان باعتبار هذا، فحينما قال بجوارحه الباطنة، ذلك لأن القلب يمكنه أن يكتسب بحركتين، فللقلب حركة علمية وللقلب حركة عملية. للقلب حركتان، حركة علمية وحركة عملية. الحركة العلمية هي التي تتمثل في الاعتقاد، فاعتقاد الرجل هي الحركة العلمية. الحركة العملية هي أعمال القلب، النية، التوكل، الخشوع، المحبة، البغض، التوكل على الله، خوف الله سبحانه وتعالى. إذن هنالك حركة علمية للقلب وعملية. فباعتبار تنوع حركة القلب قال جوارح. ثم الحركة العملية كثيرة جدا، فالقلب لا يتوقف متحركا، القلب لا يسكن، القلب دائما يقصد ويعمل ويعتقد وهكذا. فلأجل هذا قال الشيخ جوارح باطنة، وهو الأرجح عندي. هناك احتمال ثاني ذكره الشارح وفقه الله، وهو أن يكون هذا من قبيل المشاكلة، من قبيل المشاكلة. المشاكلة نوع من أنواع البديع من علم البلاغة، وهي أن تأتي بغير اللفظ مراعاة أو ليناسب اللفظ المصاحب. أن تأتي بغير اللفظ المناسب مراعاة للفظ المصاحب. كيف ذلك؟ أنت كنت تريد أن تقول جوارح ظاهرة وجارحة باطنة، فبدل أن تأتي بجارحة أتيت بجوارح، فأتيت بغير اللفظ المناسب للمقام للمعنى، لماذا؟ مراعاة للفظ آخر صاحبه، وهذا يعتبر بابا من أبواب المجاز. ونفات الصفات، نفات الصفات يستعملون هذا، فيقولون مثلا حين يقول الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، حينما يقول الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله، يقولون هذا من قبيل المشاكلة، فالله وصف فعله بالمكر مشاكلة، حتى يقول ويمكرون، كان أصلا يقول ويعلم الله مكرهم، لكن مشاكلة قال ويمكر الله، فيجعلون المشاكلة مدخلا لتعطيل الصفات. لكن قد تستعمل المشاكلة يعني كنوع من البديع، فممكن أن الشيخ الماتن قال وجوارحه الباطنة مشاكلة، لكن الذي قلته أولا يظهر أولى. قال هذه الطاعة وذلك بأن يجري على مقتضى طلب الله وإذنه، وذلك بأن يجري على مقتضى طلب الله وإذنه، فيفعل ما طلب منه فعله ويترك ما طلب منه تركه. الإنسان حتى يكون عابدا لله مطيعا له سبحانه لا بد أن يكون ممتثلا لطلبات الله، فإذا طلب الله منك شيئا فافعله، وإذا طلب منك شيئا فاتركه، فأنت قبل أن تقبل على العمل لابد أن تسأل، هل هذا العمل مما طلب مني أن أفعله أو مما طلب مني أن أتركه؟ ولذلك كان أول واجب من الواجبات السبعة التي يجب للعبد أن يأتي بها حتى يكون عابدا هو واجب العلم. إن يأمر الإله عبدا وجبت عليه فيه سبعة قد رتبت، علم وحب ثم عزم فالعمل، أخلص وتابع خائفا إلى الأجل. هذه سبعة مراتب أو سبع مراتب: علم أن يعلم، ثم حب وعزم فالعمل، أخلص وتابع ركن واحد، خائفا أي من حبوط العمل إلى الأجل. وهذا نظمت فيه، هي أرجوزة صغيرة نظمت فيها الواجبات السبعة التي أوردها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فأول ذلك هو العلم، فهو العلم، تقف لتسمع هل هذا واجب، هل هذا غير واجب، مستحب، محرم، فتجري على وفق طلب الله وترك طلب الله بالفعل وطلب الله بالترك. ويختار، إذا انتفى الطلب صار العبد مختارا، ويختار فيما أذن له في فعله وتركه، إذ كل فعل من أفعاله، إذ كل فعل من أفعال العبد لا بد أن يكون مطلوب الفعل أو مطلوب الترك أو مأذونا في فعله وتركه. ما من عمل تعمله إلا وقد شمله حكم الله سبحانه، فحكم الله سبحانه وتعالى يشمله، فإما أنك مطالب بفعله، وإما أنك مطالب بتركه، وإما أنك مخير فيه. وعلى الأحوال جميعا لك حكم شرعي تعلق بفعلك، تعلق بكسبك، تعلق بك. بقي شيء كنت أريد أن أقوله وهو ما يتعلق بهذا الفعل، ولا أدري إن بقي لنا متسع من الوقت، أخذنا ساعة. طيب هذا يمكن أن نتركه. كنت أتحدث أفرق لكم بين الفعل والانفعال، بين الفعل والانفعال. لا بأس. طيب سنبدأ بهذا في الدرس القادم بحول الله، أقيد هذا حتى لا يفوتنا. سيكون هذا منطلق درسنا ما دمنا بلغنا ساعة، حتى لا نتعبكم أكثر ونلتزم بما اتفقنا عليه. إذن هكذا نكون أتممنا هذه الفقرة وهذا الباب الأول بحمد الله، وقد أكملنا صفحة من المتن بحسب هذا المتن الذي عندي أنا. غدا بحول الله سنتحدث عن الفعل والانفعال، ثم نشرع مباشرة في الباب الثاني في أحكام الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأله سبحانه أن يكفينا شر الأشرار، وأن يجعلنا من عباده الأتقياء الأبرار، إنه ولي ذلك وهو التواب الغفار سبحانه وتعالى. إن كانت لكم أسئلة تتركونها على الصفحة، غدا قبيل الدرس نجيب عنها إن شاء الله سبحانه، حتى يعم النفع بالإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.